في السكن الجامعي بجامعه الملك سعود يوجد مسجد في احد المباني في احد الادوار، وفي اثناء الصلاه يمتلئ بالمصلين مما يحدو بالبعض ان يصلي في الدور الثاني عن طريق الميكروفون، فما حكم الصلاه في الدور الثاني مع امام الدور الاول؟ معروف لا يصح، يقول بعض العلماء لا يصح، فلا حكم المؤمن ان يصلي وحده والجماعه معه، كل دور يصلي وحدهم الا اذا كان بينهم ويدل على ما يريهم عن الدور الثاني ويشاهدون لو انقطع الصوت صلى الامام او المامومين فلا باس، اما ما كان ما دام بعضهم يرى بعضا ثم المكبر فقط فمن ينبغي عدم المتابعه كما نص عليه يوم من اهل العلم، فما يكون كل دور له اهل يصلون فيه الى ان يتيسر مكان معهم، واذا تيسر مكان معهم وجب عليهم ان يجتمعوا في مسجد او محل معين اذا كانوا لم يكن هناك مسجد حتى يصلوا جميعا، فاذا تعذر ذلك فكل جماعه صلوا وحدهم في المحل من نسائهم.